السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ واحد تارك صلاة وصايم رمضان، هل تفضل منه مثلا الصيام وتارك الصلاة؟ ما يصلي أبدا ولا صلاة؟ ولا والله إلا بالمزاج، يعني مرة يصلي أحيانا يصلي أحيانا ما يصلي. على أي حال تارك الصلاة العلماء لهم فيه أقوال، بعضهم يقول يكفر بترك صلاة واحدة عمدا، وبعضهم يقول لا يكفر إلا إذا ترك بالكلية، وبعضهم يقول لا يكفر إلا إذا جحد. لكن ترك الصلاة خطير جدا جدا، لأن عند بعض العلماء يحبط العمل لأن صاحبه يكفر. ولذلك نحن نخوفه بالله ونحث على الصلاة، ولكن لا نقول له لا تصوم ما في فائدة، لا خليه يصوم، لأن صيامه يحسن حاله. فنحن لن نقول له لا تصوم ولا فائدة، خصوصا أن بعض أهل العلم يرى أن تاركها لا يكفر إلا إذا جحد. على أي حال صاحبنا يصلي أحيانا على كلامك، فإذا نحن نتركه يصوم ونحثه على الصلاة، فما نجي الآن نستقصد موضوع الصيام، خلاص الآن يصوم دعه يصوم، لكن الآن نتوجه إلى علاج موضوع الصلاة. أما لو قلنا أنت ما تصلي إيش الفائدة أنك تصوم، ما لك أجر، ما في شيء، ما لك شيء، هذا ما هي النتيجة؟ هذا من فقه الدعوة، من فقه الدعوة ما هي النتيجة؟ يعني يترك الصلاة والصيام، يقول طيب خلاص ماذا ما خلاص. لكن لما نقوله يا أخي ترك الصلاة على خطر عظيم، ممكن يحبط العمل، ممكن واحد يكفر به، ممكن يخرج عن الملة، اتق الله ترى عذاب النار، فخلف بعضهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، الحق نفسك، أدرك نفسك. فنحن الآن نحثه ونخوفه من ترك الصلاة ولا الصيام، يصوم ونتركه يصوم.